هذا عبد الله الحقيقي. ربي كيبتاليه ويمحنه وكذا، وذاك العبد صابر كيتقلب عليه منه وجنبه في طاعة الله لا يحيد، ثم كيتنزل عليه الرضا كما وقع عليه عبد الله، نعم العبد إنه أواب، سيدنا أيوب عليه السلام. إنا وجدناه صابرا، صابر كيقلب ربي تعالى في المحان وكي يوريه يعني واحد العداد ديال الابتلاءات باش هذاك القلب ديال سيدنا ايوب كيصفى تمام الصفاء لله. كيقول له يا ربي يعني داك الشيء اللي درت لي راني عبدك، لن اتخلف عن عبادتك ولن اتردد عن توحيدك. حتى ابتلاه مولاه جل وعلا ووجده كاصفى ما يكون العبد محبه لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك نزل العفو والشفاء التام الكامل من عند الله جل وعلا. كذلك وقع سيدنا إبراهيم قبل ذلك حينما ابتلاه الله في ولده إسماعيل وأمره بذبحه، ففعلا صدق الرؤيا وعزم على ذلك حتى تحققت إرادة الذبح من قلب إبراهيم. ففي إبراهيم قرر باش يذبحه، فلما أسلم وتله للجبين. يعني جاء إبراهيم وجاء ولده إسماعيل وقرروا فعلا بعدما اتفقا وبعدما قال له ابن إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فآنئذ تحقق إبراهيم أنه ديك المحبة الزايدة اللي بغات تبدأ تكون في قلبه لإسماعيل حيدته، لأنه ما يمكنش يذبح ولده وهي باقية. والله عز وجل ماشي سبحانه وتعالى ماشي ما فيهش الرحمة، حاشا، ربنا سميته الرحمن الرحيم، وإنما فعل ذلك ابتلاء لعبده حتى يخلصه من زائد المحبة والمنافسة لمحبة العبادة، حتى إذا تخلص قلب إبراهيم وصار سليما، لأن سيدنا إبراهيم أتى ربه بقلب سليم مصفي 100%. قال له أنا ما قلت لك شيء بالمعنى، قال له أنا ما قلت لك شيء ذبح ولدك، أنا قلت لك ذبح غير المحبة الزايدة في قلبك ديال ولدك، هكذا الحولي، وفديناه بذبح عظيم، هكذا الحولي، وذبح الذبح أو الكبش مكان ولده إسماعيل، وصارت المحبة خالصة لله الواحد القهار. ولذلك العبد لما يعني حقق هذا المعنى في قلبه ويسعى لتحقيق دياله راه كيكون فعلا على الصراط المستقيم حقيقة. وكتلاحظوا بأن هذا المعنى خصو الخدمة، ما كيوصلوش الإنسان في ليلة 24 ساعة، خص يعني بنادم حياته كاملة هو كيخدم كيصفي القلب دياله لله اليوم وغدا وبعد غدا. علاش؟ لأن الابتلاءات كثيرة ولأن الأمراض كثيرة وما كتزولش مرة واحدة. ولذلك الله تعالى قال لنا حتى احنا كل صباح غادي تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصباح وعشية وفي الفجر وفي الظهر وفي العصر والمغرب والعشاء والنوافل وهلم جرى. كم مرة في اليوم نقرأ هذا الدعاء المبارك الجميل من أجل أن نتحقق بمعناه وأن نطهر قلوبنا من زائد الشرك الذي يلوث سيرنا إلى الله ويشوب محبتنا لله. هذا المعنى الأول في تخليص العبادة لله وتوحيد الله عز وجل باش يكون الإنسان على الهداية وما هو شيء من المغضوب عليه. المعنى الثاني أن يعبد الله راهبا منه وحده، وهو توحيد الرهب أو توحيد الخوف، ما يخاف بنادم غير من الله. لا شك أن الإنسان عنده خوف اعتيادي، كما أن المحبة فيها محبة العبادة ومحبة العادة، حتى الخوف فيه خوف العبادة وفيه خوف العادة. وما كاينش اللي ما عنده فيه خوف العادة، لا بد يكون اللي ما فيهش خوف العادة راه مشكل. خوف العبادة هو خوف من الله وحده لا شريك له، ولكن خوف العادة يعني كتخاف من الأشياء اللي كتآدي. ما كاينش واحد اللي يشوف واحد الحية سامة ويمد لها يدو، هذا راه حمق. فلا بد الإنسان كيخاف من الأشياء الضارة، ما يمدش يدو الضرر، ما يمدش يدو الجمرة. ولكن لما تولي هذاك الشيء الضار اللي كيخوف، سواء كان حشرة ولا كان حيوان ولا كان بنادم ولا كان وهم أو حجار أو شجر، تولي تخاف منه أو جن أو إنس كيما تخاف من الله، هذا الخوف ما بقاش خوف ديال العادة، لا، ولا خوف العبادة. يعني ولا هذاك المخوف اللي كتخاف منه من دون الله صار إله في القلب ديالك. فهنا خصك تحطم هذا الخوف، هذا خوف حرام ولا يجوز. لا ينبغي للمؤمن آنئذ أن يخاف من بشر حي كان أو ميتا، أو من حجر أو من شجر أو من شيطان أو من أي شيء. خوف اللي يصنع له كما يعبرون اليوم فوبيا تعقدوا. ايوه هذا هذا مرض، هذا الان خصوصي. ولذلك الله عز وجل خلينا في المعنى وحيد الخوف، اي لا خوف ولا رهبات الا منه وحده لا شريك له. هنا الانسان كيبرع ويتشافى ويرتاح واحد الراحه عجيبه، كيعرف بان الاذى راه ما يمكن يجي من بنادم او من الحيوان او من الجن الا اذا اذن الله به. فاذا انا استعصم بالله الى غير هذا الخوف، غنخاف من هذا بنادم ولا من هذا الحجر ولا الشجره، ماشي نخاف من ربي نيشان. فلما نخاف من ربي قل له يا ربي انت وحدك الذي تدور، وانت وحدك الذي تنفع، وانت وحدك الذي تؤثر وتفعل، وان هذه المخلوقات جميعا لا اثر لها الا باذنك، فاعصمني من ضرها. وذلك سيدنا محمد كان كثير الادعيه ديالو على هذه الشاكله، اللهم اني اسالك خيره او خيرها وخير ما خلقت له، ثلاث اشياء حيوانات او انسان او غير ذلك، واعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له. فاذا الشر الذي قد يصدر من الكائنات والمخلوقات هو هذاك الشر بنفسه راه بيد الله، فهو سبحانه وتعالى وحده القادر على صده والقادر على ايصاله. فلا فعل للمخلوق، لا فعل لمخلوق تحت امر الله الا باذن الله. وهنا الانسان كيبقى فعلا واحد الراحه عجيبه جدا في الحياه ديالو، وتسلم له عبادته لله، ويسلم له توحيده لله الواحد القهار. حقيقه فعلا كما ذكرت قبل قليل هذا المعنى كي يتحقق به العبد المؤمن يحتاج الى دربة واجتهاد وعمل، باش بنادم زعما يوصل لهذه المرتبه. هي راه مرات، هي مرتبه ولكن فيها الدروج منازل، كل واحد والدرجه ديال التوحيد اللي اعطاها الله تعالى. كاين الموحد اللي في البدايه، كاين اللي في الوسط، كاين اللي في النص، كاين اللي قطع اشواط جيده، كاين اللي راه في مراتب الكمال كتوحيد الصديقين والشهداء. فالانسان اذا الحياه ديالو مطلوب منه كل حياته هو كيطلع في الدروج ديال التوحيد. ولذلك ديما اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعطينا غير واحد مثال واحد الآن، هذا الكلام كله على غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. وأعطينا مثال واحد مما يستجلب غضب الله، قلنا هو الشرك. وإلا فكل الكبائر الكبرى والموبقات العظمى تستجلب غضب الله والعياذ بالله. إنسان المدمن على الربا، المدمن على الخمر، المدمن على الزنا، هذه الكوارث الكبرى كلها تستجلب غضب الله والعياذ بالله مع الدوام. ولذلك رب العالمين لما حذر من الربا ونهى عنه قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربين من الله ورسوله، نسأل الله العافية. يعني بنادم إذا لم ينقطع عن الربا فقد أعلان الله له بالحرب. إيوا الحرب ما بقاش شيء، ما بقاش شيء مصيبة بعد ذلك إذا أعلن الله على عبد ما الحرب فهو مهزوم قطعا. أشنو كيدير الربا؟ المؤمن إذا اتقى الموبقات الكبرى والكبائر العظمى فيرجو آنئذ بإذن الله أن ينجو مما يستجلب غضب الله عز وجل ولنته. يبعد الإنسان عن الموبقات الكبرى كالشرك والسحر وسائر أنواع الشعوذة والذهاب إلى الكاهنات والعرافات، هذا كله يستجلب غضب الله، وقد بيناه من قبل بما فيه الكفاية إن شاء الله. حديث اللي ذكرناه مرارا وتكرارا، من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاه والسلام. هذا مسلم كيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وغادي العراف غادي الكاهن غادي الساحر يعطيه اخبار، فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاه والسلام. او يمشي واخا ما صدقوش

من قال هذه العبارة؟ استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وردت هكذا في الحديث الصحيح، من قالها غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أو ليقول استغفر الله وأتوب إليه، فيستغفر الإنسان أو يصوم صيام أو يتصدق، فكل ذلك من الأعمال الصالحة وما يشبهه يطفئ غضب الرب، يطفئ غضب الرب جل وعلا، ويمحو السيئات، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. خبر هذا غير يشوف في الأخ دياله أو الأخت، تشوف الأخت ديالها بواحد الوجه طلق محية طيب، وتبتسم لها وتقول لها كلمة الخير ولا تؤذيها بغيبة ولا نميمة ولا ولا ولا، يكون ذلك الكلام الطيب والسلام وغير ذلك من المعاملة من الحسنات الكبرى، من الحسنات الكبرى. ومعروف الحديث أيضا إماطة الأذى من الطريق هو أيضا واحدة من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. ولو أن القواعد يسمى واحد الحجرة يعني صعبة أو زاجة أو شيء يعني مؤذي للناس في الطريق يحيدوا يدروا جنب، فهذا من العمل الصالح الذي يكتبه الله لك وتسجله الملائكة ويمحو الله به السيئات، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. الحالة المعاكسة هو الإنسان كيدير واحد الصغيرة ويتبعها صغيرة، ما استغفرش، ما تابش، ما تصدق، ما صام، ما استغفر، سيئة تركب على سيئة وسيئة تركب على سيئة، اش كيوقع؟ القلب دير بحال المرايه، بحال الزجاجه. الانسان المؤمن بذكر الله وبالصلوات ديالو وبالاوراد اللي كيدير دائما كيدخل له النور للقلب ديالو، لان ذكر الله نور والقران نور، كيدخل للقلب، والقلب قلنا داير بحال الزجاجه فسطو اللطيفه الربانيه، القلب ديال الروح فسطو لطيفه ربانيه، زعما واحد النور رباني به كيتمعش الانسان وبه كيتقوت القوت ديال الروح. ما حد هذاك ديك الشعله وديك اللطيفه الربانيه اللي كتقوت بقوت الروح وبالحسنات حيه، راه بنادم في الخير ملي والعياذ بالله كتموت يضل ثم يكفر، يضل ثم يكفر. لتنذر من كان حيا، يعني القلب ديالو حي، ويحق القول على الكافرين، لأن الكافرين القلوب ديالهم ميتة. أشنو هو إذن اللي يقتل القلوب؟ الذنوب. كلا بل ران، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا كل كفار اللي ما بغوش يسمعوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القلوب ديالهم ميتة، كيف أشوق على وماتت؟ هذه اللطيفة النورانية التي داخل القلب اللي كتغذى بالذكر وبالإيمان، الزجة ديالها توسخت صدات، الزجة ديالها توسخت وصدات. لما كيجي النور اللي هو القرآن، واخا تقرأ عليها القرآن أو تقرأ عليها القرآن أو يتصنت النبي أو صالح أو صديق، ما كيوصلش، كيضرب كيلقى الزجة موسخة، النور ما كيدوش، فلا يستفيد القلب. كلا بل ران على قلوبهم، الران هو الزفت، كيديك زفت الكحل هو الران، زف زفت القلب، الزجاجة زفتت، خصها تكرف. ما شنو ذاك الران؟ ما كانوا يكسبون، أي من الذنوب، الذنوب ديالهم سدت عليهم. فلذلك المؤمن راه غلط لما كيسحب له زعما دار الذنب وبيته حتى الغدا، راه كيبات كيصبح زعما راه باقي كيكلا تبدل. إلى بات الذنب في قلب الإنسان كيتقال غضة، كيتزفت، كيتزفت، ويجي عليه ذنب آخر، ما كاينش استغفار، ما كاينش توبة، كيعاود يزيد يتزفت، حتى كتولي طبقات من الأوساخ، فوقها طبقات وتحتها طبقات، ما شاء الله. والقلب ديك الساعة كيتصب بالقسوة، هي هذه اللي كتقال لها القسوة. الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقاست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا الشيء اللي وقع الضلال والكفار اللي كانوا من قبل من اليهود والنصارى، طوال عليهم العهد ما ذكروش الله. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، بس واحد الزمان وهم عايشين في الذنوب، يعني الذنب مورا الذنب مورا الذنب، وبعدوا عن الكتاب ديالهم، بعد ما الكتاب ديالهم، أشنو وقع؟ قسات القلوب ديالهم، فقاست قلوبهم،